للموحش وين الحزن مفضوحة دموعها ما سترها جفنا الضامي لا فرعت سترها ثم قامت تشوحة سترتها عن عيون الناس بكمامي الليل موحش وعين الحزن مفضوحة دموعها ما سترها جفنها الضامي لا فرعت سترها ثم قامت تشوحة سترتها عن عيون الناس بكمامي كم بسمة من دموع العين مذبوحة وكم فرحة في مهدها ماتت أمامي مدري وش اللي بقى ما قصرت شبوحة بلهون بلهون يا عجلات الأولامي الخاطر وضيقته والقلب وجروحه حصادها سنين عمري واجمل احلامي ما دكس سلامه وتداعت صروحه إلا بياسم بنا صرحها لحطامي ليت العشم حاجة بالدرب مطروحة ما حافية أجفاني ولا حافية أقدامي ولولا المعاناة حرفي من سمع نوحة ولا صار همي وحزني مصدر الهامي بيبان الأبيات للتويل مفتوحة علقت في قافها شلفاي وحزامي ولو صادر بيت القصيدة عجزه يبوحة شابت قوافيه قبل يصور علامي ما لمت حزني ولا جفني ولا فوحة وما لمت سيف الطعون وبندق الرامي لمت النوايا وقلب من طهر روحة يشوف كل النوايا قدرها سامي ناديت ناديت والشرهات مبحوحة ربطت بحبال صوتي عدة أسامي يا زلة أصحابي بلا عذر مدموحة سترت شبع عفوي الروش قدامي ويا طعنة أحبابي من الذنب مبيوحة أنت حقيقة علاقة جرحها دامي ويا مكفيات السنين الغبر مسموحة عسى الرجا ما يخيب بمقبل أيامي سيلت الأقلام والأسباب مشروحة ومن يوم سالت عيوني جفت أقلامي ومن يوم سالت عيوني جفت أقلامي عيوني جفت أقلامي.